يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذبائح التي تذبح شكرا لله عند شراء حاجة أو الفراغ من بناء منزل ويدعو الناس لتلك الوليمة؟ هذا شكر لله لا بأس بذلك، شيء طيب، ما دامت شكر لله لا بأس بذلك. نعم.